كما عاقبوا ابن شنبول انهم لما رد عليه الانباري الحروب الشاذة وقالوا له ارجع فلم يرجع فاخذوه فجلدوا فصبر في اول الجد، ولكن عندما اشتد عليه الجد لم يصبر وصاح وتاب واعلن توبته وكتب كتابا لذلك واحرموا عليه ان يقرأ بهذه القراءات سيارة القراءة، لأنه لا يحل لأحد أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى ما لم يقل. وهذه الشروط الثلاثة التي ذكرناها إجماع من أهل العلم. ويقرأ شيئا من كتب النحو واللغة وليهذب نفسه بكتب الأدب والشعر، وأغلب النشاء للأسف لا يهتمون بهذا الباب، مع أن الشعر هو ديوان العرب وهو الذي يفتح اللسان ويصححه الشعر، وعليك بشعر المتنبي وشعر أبي تمام والبحتري وأمثال هؤلاء من كانوا ينحتون المعاني نحن. والمتنبي هذا يعني قمة سامقة، من قرأ شعر المتنبي أذنب نفسه كثيرا. وكان المتنبي يقول أنا وأبو تمام حكيمان والشاعر البحتري أبو عبادة البحتري، وشعره فعلا رائع. وكان شعر أبي تمام شعر المتنبي يشتمل على معاني أكثر. ثم عليك بشعر برضه محمود سامي البارودي من المتأخرين، فإنه هو الذي أحيا الشعر العربية مرة أخرى حتى أنه يقال له الحق هو متنبي العصر الحديث. طبعا ده المتأخرين ترقب همته، فعليك بشعر الجاهليين كنوري القيس وكالنبيغ الدبياني وهؤلاء، فإنهم شعرهم يشتمل على معان كثيرة. وملاك ذلك فيما أرى إذا يعني أن شعبت عليك أبي تسهيل عليك بديوان الحماسة لأبي تمام، فإنه من أحسن ما جمع جامع من الشعر ديوان الحماسة بشرح أبي علي الفارسي، وهو مطبوع في 5 مجلدات من قرابة من نحو قرابة 70 عام، فإنه جمع فيه عيون الشعر. وطبعا لما شاعر أي أبي تمام يختار عيون الشعر من كلام الناس فلا بد أن يوفق، ولذلك يعني توفرت الهمم والدواعي على الثناء على هذا الكتاب، فمن شارح ومن مبين كما يعرف أهل هذا الشعر. ثم عليك الوصول الحديث والنظر في دواوين السنة والمسانيد والسنن، والنظر في أحوال الرواة. والعلماء لله درهم أعطوا طلاب العلم من كثرة الجمع والتعب لما بوبوا وصنفوا ورتبوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء رواة هذه الأحاديث، بحيث دولوا تقريبا في الكتب الموجودة مطبوعة أكثر من 70% من رواة الأحاديث. يعني عندنا مثلا الكتب الستة اللي هو البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه، اللي هي الأدوية التي عليها مدار الاحتجاج في الكتب الفقهية والحديثية إلى آخره. شوف عندنا تحفة أشراف المزي، هذا اهتم بضبط الكتب الستة وضبط أسانيدها، وهذا الكتاب يعتبر معجز بحق. والمزي ليس له إلا كتابان، لكن أنفق عمره كله على تجويد هذين الكتابين، وكما قال القائل وأم الصقر مقلاة مزول، وأم الصقر مقلاة نزول. العصافير أكثر الطيور أفراح، لكن ثلاثة عصفور تنفخه يطير، عصفور ملوش طير، إنما أم الصقر بتولد مرة في السنة أو مرة كل 5 سنين بس بيطلع منها صقر. خلاص هذه معنى وأم الصقر مقلاة نزول مقل، ما بتبيضش الا كل 5 سنين مره مثلا، لكن بتطلع صقر. خلاص فالمزي رحمه الله قال كتابين، بس هم الكتابين الدنيا كلها بتلف على الكتاب ولا يستغني عنهما طالب علم ولا عالم. كتاب تحفة الأشراف ده معرفة الأطراف ده ضبط فيه أسانيد كتب الستة والكشف فيه يكون على الإسلام وليس على الفن. جاء ولي الدين العراقي عمل الإطراف في التعقيب على الأطراف فاستدرك على النزي كما هي عادة بني آدم مفيش أبدا إنسان كامل مهما اجتهد في تجويد عمله لابد أن يشتغل على خطأ. فولي الدين العراقي ابن الحافظ زين الدين العراقي عمل جزء في التعقيب على النزي وجاء الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تحت فتح الباري عمل كتاب النكت الغراب على الأطراف وكل هذه الكتب منشورة. الكتاب الثاني للمزي اللي هو كتاب تهذيب الكمال بأسماء الرجال وأصله كتاب الكمال لعبد الغني المقدسي عمل كتاب الكمال في رجال الكتب الستة. فما من راوي روى حديثا في هذه الكتب الستة إلا ذكر لك اسمه ونسبه وشيوخه وتلاميذه وأقوال أهل العلم فيه خلاص، بحيث أنك إذا طالعت ترجمة هذا الرجل علمت قدره من الضبط والثقة والعدالة. وطول هذا الكتاب أو الكتاب المزي مطبوع في 35 مجلدا كتاب تهذيب الكمال تعلم بأسماء الرجال. الحافظ ابن حجر لا أن فيه كلام كثير في تهذيب الكمال ملوش لازمة في الرواية عايزين كلام العلماء ثقة صدوق وسط ضعيف كذاب متروك وغفل احنا عايزين الكلام الذي يفيد الرواية فحذف كل الكلام الذي لا يتعلق بالرواية وأضاف كثيرا من كتاب مغبطاي إكمال تهذيب الكمال وغيره من الكتب وعمل كتاب اسمه تهذيب التهذيب. فإذا عندنا الأصل كتاب الكمال بعد الغد المقدسي وبعدين كتاب المزي تهذيب الكمال ثم اهتم الناس بكتاب المزي وكاد كتاب عبد الغني ان ينسى. فابن حجر عمل تهذيب التهذيب والذهبي عمل تذهيب التهذيب ومغلطاي عمل اكمال تهذيب الكمال والخزراني اختصر في الخلاصه وابن حجر اختصر في التقريب والذهب يختصر في الكاشف في السيما له ولا في كتب الستة. كل ده لضبط رواة الكتب الستة. بعد كده عندنا كتاب الجرح والتعديل لتأريحات الرواد أوسع بكثير من تهذيب الكمال للنهي تهذيب الكمال مختصر على كتب الستة فقط. إنما كتاب تاريخ البخاري الكبير تاريخ الأوسط للبخاري تاريخ الصغير للبخاري الجرح والتعديل ابن ابي حازم ثقات ابن حبان الكامل لابن عدي ضعفاء العقيلي مجروحين لابن حبان كتاب تاريخ بغداد الخطيب في تاريخ بغداد لابن الدبيكي وابن النجار كل واحد منهم له بيت تاريخ بغداد من اول ما الخطيب وقف هو بكامل لحد ايامه ويجي هو يموت يجي واحد من بعديه من ايامه لايامه وتفضل السلسله ماشيه عشان يترجموا لاهل العلم. وأوسع هذه الكتب كلها تاريخ دمشق ابن عساكر وقد طبع فيه 85 مجلدا في العام قبل الفضل. دي كلها عبارة عن أسماء الرواة نقلت الأخبار نقلوا كل شيء عنه ورحلوا وطوفوا بلاد الدنيا بحثا عن كلام في هؤلاء الرواة. الكلام ده احنا يعني بنقوله على سبيل الاختصار لتعرفوا أن هذه الأمة أمة عظيمة ولا يمكن هذه الأمة تموت أبدا. العلماء وضعوا قوانين الأخبار لا يعرف لأمة من الأمم عشر من عشار ما عرف للمسلمين في مسألة ضبط الأخبار كل شيء ينقلونه. طب أنت النهاردة العلماء تعبوا تماما وجمعوا ولفوا البلاد كلها عشان يجمعوا لك مثل هذا هل استطعت أن تستفيد من هذه الكتب؟

في أكثر من موضع. لماذا روى الحديث الواحد لهذا الشيخ في أكثر من موضع؟ هذا يتاح لي أن أضرب في روايتي في كل المواضع. هل البخاري كرر تكرره مجردا ولا تكريره كله فايدة؟ والبخاري معروف أنه لا يكرر إلا لفايدة. خلاص بدي كده اتفتح لي كتاب البخاري، أصبح كتاب البخاري مثل المرآة بالنسبة لي. طيب أنت محتاج أن تعمل الكتاب ده في كل كتاب. والعلماء عندما ذكروا الرواه قال لك النسائي روى لفلان وفلان وفلان وفلان وخلاص، لكن ما عندكش الضوابط، الضوابط بتاع كل روايه. وانت كطالب علم تحتاج الى الزف عن هذه السنن، واي حد يتعدى على كتاب من الكتب دي يكون انت عامل عندك عده انك انت تدافع عن هذا الكتاب بعلم مش بعاطفه فقط. يبقى كافي ياخذ منك لو انت بقى طالب بقى مجد وعايز توصل ومحتاج تمهرس كل ده لنفسك فيما يتعلق باسماء الرجال فقط. ما قلتش لسه البطول ولا الاحاديث ولا الاثار ولا الكلام ده، موضوع طويل. ده مع ما نحتاج بقى من المذاكره ومن الاصول ومن الفهم ومن التدريس. وبعدين انت في الاخر انسان لك حياتك الخاصه، لك اولادك ولك اهلك ولك مشاكلك ولك جيرانك ولك الكلام ده. يبقى يا اخوانا العصر العصر احرصوا عليه. فالنهارده العلماء اذا كانوا رتبوا وبوبوا انا استفيد من تبويب هؤلاء العلماء الى ان اتمتع. بعد ما اصل هذه الفتانه انا سانظر الى حاجتي، هل انا محتاج الى صاحب البخاري ان انا اعمل الرواتع ولا لا؟ انا محتاج له لان هذا له معنى عندي. انت ممكن ما تحتاجوش، انت ممكن ما تحتاجش ابدا النظر لصاحب البخاري من جهه الرواتع. ليه؟ مالكش مشرور، مالكش طموح معين بصاحب البخاري، فبالتالي انا كبت المساله دي. علشان كده احنا بنقول اهو، يبقى اول حاجه هنستفيد الاول من صنيع العلماء الذين سبقونا، ونهتم بالكتب السته الاول، وسنن الدارمي ومسند الامام احمد وموطا مالك. وحاضرين لهم الحبان الحاكم البيهقي وكفايه عليك. كده خلاص لو انت يعني نظرت في الكتب دي نظره متامل قبل ان يفوتك شيء من الادله الشرعيه، لا سيما اذا كنت عليما بسنن البيهقي. سنن البيهقي من بحر الخضر، لا ليس هناك شيء من الادله الفقهيه تحتاج اليها الا وقد دونها البيهقي في هذه السنن بحدثنا واخبرنا. يبقى كلام ابن الجوزي بقى ايه؟ انك انت هتنظر بقى في الصحاح والمسانيد والسنن، ومن حيث علمك انت معرفه الرواه الضعفاء والمتروكين. كفايه عليك في البدايه كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ الذهبي، وكتاب لسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني الذي زين به على كتاب الذهبي. استغنى عنه كنسب الرسول صلى الله عليه وسلم واقاربه وازواجه وما جرى له. علم التاريخ هو الخاص بسيره النبي صلى الله عليه وسلم مع علم المغازي. ثم ليكمل على الفقه فلينظر في المذهب والخلاف. وليكن اعتماده على مسائل الخلاف. فلينظر في المساله وما تحتوي عليه. فيطلبه من مضانه كتذكير آية وحديث وكلمة ولغة. هنا يقول فلينظر في المذهب والخلاف، لأن الدارج بالنسبة لطالب الفقه أن يدرس الفقه على مذهب من المذاهب كنوع من تنظيم الدراسة. ثم إن قويت ملكته بعد ذلك فليتحرى الأدلة، وعليه بكتب الأدلة التي سميناها من الصحاح والمتانين والجوامع والكلام ده. وليضع في حسبانه أن يتحرى الحق في أي مذهب كان، وأن يتبع الدليل، وأن يكون الدليل مقدما على قول إمام المذهب فضلا عن علماء المذهب الذين جاءوا بعد الإمام. إذا انطلق قارنا في كتب المذهب بهذه الشريطة فلا بأس أن ينظر وأن يتمذهب في مذهب فقهي. وكما قلت قبل ذلك وأقول مصححا ومدافعا عن الشيخ الألباني رحمه الله، الذين يقولون إن الألباني يتبرأ من المذاهب الفقهية هم كاذبون أو غالطون على الشيء. أنا سألته بنفسي لما أشيع عنه أنه ينفي المبادئ الفقهية ولا يرى الثمنهم، سألته وقلت له لو أنني أريد دراسة الفقه فهل يجوز لي أن أدرسه على مذهب من المذاهب كتنظيم للدراسة مع شريط أن أتحرى الحق في أي مذهب كان؟ قال نعم. قلت أي مذاهب تختار؟ قال الشافعي. قلت ثم أي؟ قال الحنبلي. قلت ثم أي؟ قال المالكي ثم الحنبلي. فهذا واضح أن الشيخ الألباني رحمه الله لم يكن يتبرأ من المذاهب الفقهية كما إيه؟ كما نسب إليه. فلا مانع وأرى أن هذه يعني أجود أن يعتمد على مذهب من المذاهب في تنظيم الدراسة الفقهية بالشرط المذكور الذي ذكرناه. فإن وفق إلى شيخ يعلى بالأدلة فدرس على يديه الأدلة بغض النظر عن الانتساب الى ماذا من المذاهب فهذا اجود، هذا اجود. لكن هو اذا انطلق من نفسه فلا ينطلق من كتب الادله. يعني مثلا بعض الناس يقول لك انا عايز ادرس مثلا ميل الاوتار او سبل السلام للصنعان، ميل الاوتار للشوكان. ليه؟ يقول لك لانه لا يتخيل بماذا من المذاهب، بل يرجح الدليل. طيب انت فررت من ان تكون شافعيا او ان تكون حنفيا او حنبليا او مالكيا، فقد صرت شوكاني. ليه؟ لان الشوكاني اذا خالف المذاهب مثلا الاربعه ورجح قولا، فالطبيعي كرجل دارس الكتاب وعنده خطه في الكتاب واختار الكتاب لأنه هو الذي يقرر الحق بدليله، الطبيعي أن حتتابع الشوكاني بما قال. أليس هذا تقليدا ولا اتخذته بطريقة الاستقلال؟ لا، ما أخذته استقلالا، لأن أنت إذا أردت أن تأخذ الحكم استقلالا لابد أن تكون ضليعا في أصول الفقه، أن تكون دارس الدراسة المتينة في أصول الفقه عشان تنتزع الحكم لنفسك ولا تقلد غيره. طيب احنا بالبرنامج ده لطالب علم المبتدئ اللي هو ايه، ليس له ريش فلا يستطيع ان يطير في بحر العلم في جو العلم، خلاص. يبقى انت لما هتتبع الشوكاني قد قلدت الشوكاني. لا، احنا هنقول كلام مجمل، يعني لا، تقليد الشافعي افضل من تقليد الشوكاني، لان الشافعي باعتراف الشوكاني كان بحر العلوم والشوكاني نفسه يقف قدام الشافعي ينزل له برش يعمل حاجه معاه. فاذا كانت المساله مساله تقليد ان نقلد بقى الابيض والاعلم والاورع والاذكى، لا، الشافعي بلا شك او احمد بلا شك، خلاص، وحد من الائمه المتبوعين ارحم المذاهب. فعشان كده دراسه كتاب الشوكاني ليس له فائده في تحصيل مراد الطالب، ليس له فائدة في تحصيل مراد الطالب. كذلك لا ننصح الطالب المبتدئ أن يقرأ في المحلل بن حزم. ليه؟ لأن هذا سيورثه شدة على العلماء. كلام ابن حزم، ابن حزم يعني كان عالما صحيح ولكنه لم يكن يحسن سياسة العلم. لم يكن يحسن سياسة العلم، فلا يقيم لأحد وزن. ويعني شتائمه للعلماء في المحلة يمكن أن نخرج منه بمجيلين صغير لطيف كده، كل شتائم من أول له. مع أن ابن حزم في بعض الأبحاث يعني وصل إلى قمة العلم والتقريب، ولا ينكر هذا على ابن حزم أحد، كان يذكرون أنه بحر علم ولكن لم يكن يحسن سياسة العلم الذي هي أعوص من الطالب. عشان كده لا ننصح الطالب أنه يبدأ بدراسة المحلة، إنما يؤخر النظر في المحلة إلى ما بعد، يعني المرحلة المراحل الأولى من طلبه للعلم. يبقى عندنا المذهب الخلاف، الخلاف لا بد له من أصول، تدرس أصول الفقه عشان تستمتع بالخلاف، لأن الفقه كله في علم الخلاف. ومن الكتب التي تهتم بعلم الخلاف كتاب الخلافيات للبيهقي،

فإذا أثبته بالدليل وعرف ما يجوز عليه مما لا يجوز وأثبت إرسال الرسل وعلم وجوب القبول منهم فقد احتوى على المقصود من علم الرسل. كان واحد يكلمني من يومين إن هو على الإنترنت يدخل في محاورة مع رجل نصراني عمال يبحث عن الدين الحق، وبعدين النصراني ده وصل في الآخر إلى أن القرآن هو أفضل الكتب، لكنه لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فصاحبنا لأنه بيحاول معاه كل المسألة عبارة عن مجادلات عقلية، ويريد أن يصل إلى الدين الحق بالعقل المجرد، بالعقل المجرد. فكأن يعني الرجل الذي حاورته كأنه بدأ يعني يصل لي آفة هذا الرجل الغربي الذي يبحث عن الدين الحق بعقله، فبدأ يقول إنه يكفي أن يؤمن بالقرآن، ومش ضروري يعتقد إن كان في بخاري ولا مسلم ولا الكلام، دليل إن في مذاهب إسلامية كثيرة، في شيعة وفي سنة وفي جبرية وفي قدرية وفي معتزلة. فأي رجل هيحاول يقنعه بما يعتقد، خلاص. وشر في المناقشة إنك أنت تخرج اعتقادك من المسألة وتتكلم المخرج العقل مجرد. فقلت هذا مستحيل أن يتكلم إنسان بالعقل المجرد ولا يصر ما ينتمي إليه اعتقاد، أي كان هذا الاعتقاد. دي مسألة موجودة في الدماغ فقط لكن لا واقع لها على الحقيقة. المهم عاد ناخد من انت قلت له طيب انا هخلص معاك ايه الجلسه دي بسؤال تساله صاحبك ده، ايه اللي يجاوب عليه؟ هنناقش بعد كده، نتناقش بعد كده، ما ليش يجاوب عليه يبقى يدور على اجابه وعليه هيجيب. ما هي الاجابه؟ ما هو السؤال؟ السؤال هو اسمه مين؟ اسمه يوسف مرقس، خلاص؟ أبو مرقس. إيش عرفه إن أبو مرقس؟ أرجو أن لا تستحضر لي العفة والطهارة وإن أمه لم تزن، لأن إحنا نتكلم بالعقل، إيش علاقة بالحدوتة بتاع الطهارة والعفة والكلام؟ لأن المرأة يمكن أن تزن عقلا وشرعا وواقعا وإن كانت حرة وإن كانت عفيفة، ولا مستحيل الكلام ده؟ مش مستحيل طالما مفيش دليل عصمة نازل من السماء يقول المرأة دي لا تزني، كلام من ربنا كده سبحانه وتعالى يقول المرأة دي لا تزني، خلاص مفيش دليل عصمة يبقى يمكن أن تزني، خلاص. يبقى لا في دليل شرعي ولا عرفي ولا عقلي يكفي أن تزني المرأة العفيفة ولو مرة في حياتها، غلطة عمر غلطة غلطة وخلاص، وهي غلطة وتابت بعد كده وجدت واتانت ونشأت غلطات في حياتها، خلاص. فإحنا طلبنا نتكلم بالعقل مجرد، أنا عايز يثبت الأول نسب، إذا يثبت إن أبوه هو اللي جايبه هو اللي مخلفه هنتفاجئ فيما ولد لحد النهارده مش عارف يثبت، وما يقدرش يثبت ولا كان مع أبوه، طب هيجيبها منين دي؟ فإذا كان عاجزا عقلا عن أن يثبت نسبه أبوه اللي هو لازم فيه، فما يعودش بقى يقول ربنا فين والرسول فين والبخاري فين، دي مسألة بعيدة الملاذ. طب كان الهدف من كده ايه؟ ان احنا نضع قانون نقل الاخبار عقلا، يعني هو لما يجي مثلا قال افلاطون او قال ارسطو، مين اللي عرفه ان كان في ارسطو اصلا؟ اي سبيل يسلكه في اثبات ان كان في ارسطو انا حافظ نفس الدليل في اثبات ان كان في بخاري، فما الدليل يستدل به الا وهو دليل انا، بل هحاسبه عن ناحيه ثانيه اذا كنا هنمشي من ناحيه العقليه. فالعقل المجرد لا يمكن يعتمد عليه في هذا، في مساله ديانه واعتقاد. فتنظر الى المشكله، يعني الكلام اللي بيقول لك ايه يستدل به على وجود الصانع، ما يفهمش من هذا الكلام ان هو اسقط العمليه كلها وبدا يفكر بمخه بالله، لا، العقل لا يكاد يصل الى شيء. زي ما قلنا في المره الماضيه عشان نتكلم على القضاء والقدر، وده جزء بعد الايمان بالله، بعد ما تؤمن بالله وتؤمن بالاسلام دينا والنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، بيأتيك فرع من فروع التي يحتار العقل مجرد الوصول الى شيء منها. مساله القضاء والقدر لا يمكن تتحل الا شرعا، عقلا ما تتحلش. عقلا لا يمكن يصل المرء الى شيء في باب في مساله القضاء والقدر. زي مثلا ايلام الاطفال، طفل اذا كنا بنقول ان المصائب تصيب البني ادم من امراضه غيره دي كفاره للذنوب، طب الولد اللي سنه 3 سنين ده وبيجي له مرض وبيتنطط من الالم، او يجي له مرض بتشال كليه بتشال عين بتشال الكلام، انا عايز واحد يحل لي عقلا لماذا يتألم الأطفال؟ إيه ذنبهم؟ ما هي جناياتهم؟ والله عز وجل حكم عدل، لا يعذب أحدا إلا بالاستحقاق. طيب الولد ده هو إيه اللي عمله علشان يتألم؟ حلها لي عقل، ما تعرفش تحلها. خلاص، باب القضاء والقدر كله لا يحل إلا شرعا. عقلا ما تدورش عليه، ما كان دي حاجه بعد الايمان بالله والرسول والكلام ده ما بتعرفش تحلها، تيجي بقى على معرفه الله عز وجل وعايز تثبتها بالعقل المجرد وتسلك نفسك من اي اعتقاد وتتكلم كده مجردا، الكلام ده كلام خيالي لا يمكن. حتى هذا البني ادم اللي هو بيدور على دين الحق بتاعنا لا يمكن يتخلص من ابتدائه ومن اعتقاده في اي مرحله من مراحل التفكير. يسلك نفسه عن عقله، الكلام ده كلام مستحيل. فهو الانسان المبتدئ يطلب التوحيد مجملا ويكفي التوحيد المجمل في البدايه، وبعدين يبتدي يتلقى بقى في اصول الاعتقاد. انا انصح كل دارس او كل من يريد ان يدرس، لا سيما المدرسين، اصبح المدرسين الذين يدرسون للطلبه التوحيد ان يهتموا باثاره المصادر. باثاره المصادر، يعني احنا مثلا في الطلبه اللي بيدرسوا التوحيد ليه بعضهم كده؟ عندهم كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وشروحه، ما تطلعوش بره الكتب دي. يا كتاب التوحيد، يا فتح المجيد، يا تيسير العزيز الحميد، يا مثلا قول المقيم، كل دي كتب اللي هي شرح كتاب التوحيد. فان ترقى هيوصل بقى ايه لشيخ الاسلام ابن تيميه، هو ده سقف الايه؟ سقف الدراسه عندنا. انا بقول يا اخوانا الكلام ده خطا في الدراسه، خطا دراسي. المفروض نهتم باثار المصادر زي ما شيخ الاسلام كان بيعمل. احنا لو سالنا شبابنا اللي بيدرسوا التوحيد هل قرات الشريعه الاجري؟ ما يعرفش يقرا اسمه صح. طب قرا في الايمان لابن مازه او التوحيد لابن مازه او التوحيد لابن خزيمه او الايمان لابن بطه او شرح اصول الاعتقاد للكائن مثلا؟ ما تسمعوش عن الكلام السنه لابن ابي زمنين، ما تسمعوش عن الكلام، مع ان هي دي كتب التوحيد الاصليه. الايمان لابي شيبه، الايمان لابي عبيد القاسم السلام، ما تسمعش عنه. فالمفترض ان انا اوصل لهذه الكتب الاول، وبعدين اجعل كتب شيخ الاسلام ابن تيميه والاسلام ابن القيم والاسلام حافظ بن عبد الوهاب وشروحه من الكتب المساعده التي تساعدني على فهم كلام السلف الكتب المتقدمه. ونفس الكلام في كل ادب وصل بنا في كافة الفروع حتى في الفقه والحديث. طلبة العلم اللي هم المفترض ان هم يكونوا لهم اطلاق على الكتب، اعلى واحد ينقلون تصحيحه وتضعيفه الشيخ الالباني رحمه الله، وفي الفقه الشيخ الالباني الشيخ ابن عثيمين. هو احنا هو ده سقفنا؟ لا، مش ده سقفنا. ولو وصل يعني وكان ابن ابوه يوصل لابن تيميه وابن القيم. طب فين المبادئ؟ فين؟ ما يعرفش انت بالقول بقى لا للصحابه ولا للتابعين ولا تابعين زي ابن تيميه بيعمل. ابن تيميه لما بيأثر مسأله يقول لك هذا قول مثلا عمر وعثمان وعلي وسعيد بن جبير وعكرمه وبه قال ابو حنيفه. وهو احد الولدين عن احد اللي بيقرا كلام ابن تيميه مش بيه انت بيقول هذا الكلام. هو ده الشغل، هو ده الشغل. ابقى انا عارف مذاهب الصحابه والتابعين وتابعيهم وليس القول ايضا المدفوعين، اجيبهم كده بالتدريب. طب انا اوصل لكلام الصحابه منين وكلام التابعين وفتواهم منين؟ من الكتب التي سميتها لهم. تلاقيها في الاوسط ابن المنذر، تلاقيها في البيهقي، تلاقيها في التمهيد ابن عبد البر، كان المحلل للتحدث، الكتب التي تعنى بنقل اثار الصحابه. يبقى احنا محتاجين واحنا بندرس في التوحيد وغيره من الفروع ان احنا نراعي خصائص المصادر. وارجو ان لا يفهم كلامي على ان انا يعني اقلل بشان هذه الكتب التي سميتها في البدايه، لا، لكن نجعلها من الكتب المساعده التي تعيدني على فهم كلام السلف الاول. فانا لو جبت مثلا كتاب الايمان لابي عبيد قاسم السلام او الايمان ابن ابي شيبه، كتاب صغير نشر الشيخ الالباني رحمه الله، واجي على مثلا الايمان يزيد وينقص قول وعمل، يقول لك حدثني فلان عن فلان عن مثلا مجاهد قال الايمان قول وعمل، حدثني فلان عن فلان عن عكرمه قال الايمان قول وعمل، حدثني فلان عن فلان عن سعيد بن شيخ قال الايمان قول وعمل. يبقى انا عرفت اقوال التابعين، اقول لك قال الايمان قول وعمل فلان وفلان وفلان وفلان. انا لو قلت لك مين اللي راى الكلام ده، تقول لي راى ابي شيبه، راى ابو القاسم، ما القاسم ابو عبيد القاسم السلام، راى الزكاه، راى ابن بطه، عادي اعرف اصرف واعرف انسب ليه الاقوال الى قائليها والاقوال الى كتبها. يبقى ده في اصل الفصاحه المساله دي. وفي نفس الوقت كلام السلف اسهل كثيرا جدا من تفريعات الخلف. لما تقرا كتاب الا الكاهن، وده يعتبر اوسع الكتب تقريبا في الاعتقاد، شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه، هو مسلم حدثنا فلان عن فلان عن فلان. انا بقول لك انت كطالب علم هتشتري الكتاب وتلخصه، بيجيب الاحاديث، يجيب اثار، يجيب اقوال، شيل الاساليب واذكر لي الاقوال الى قائلها مع رعايه النظر في صحيح الحديث وضعيف، حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تثبت حديثا الا اذا كان صحيحا او حسنا. تمام؟ اقوال العلم المتاخرين في الغالب صحيحه اليه. اساليب في الغالب صحيحه اليه. يبقى انا هجيب التبويب بتاع الزكاه، وبعدين هجيب الادله بقى، الاحاديث الصحيحه الاوراد الزكاه وسيب الضعيف، وبعدين اجيب اقوال العلماء، قال ابن مسعود كذا كذا، قال جابر كذا، واخذ الاقوال، وبعدين اجيب اقوال التابعين الذين ذكرهم الازكاه. يبقى كل باب من ابواب العلم عندي فيه حديث، وعندي فيه ايه وحديث، وعندي اقوال الصحابه واقوال التابعين واقوال الائمه المتبوعين، كل باب. يبقى انا بعد كده اقدر اجيب كتب ابتدائيه افهم بقى التفريعات والمناقشات والردود والكلام، بس يبقى عندي الاصل ايه؟ يبقى عندي الاصل كلام السلف. يبقى الكتب التي سميتها ايضا في كتب الاعتقاد مع كتب شيخ الاسلام ابن تيميه وشيخ الاسلام ابن القيم والائمه الذين جروا على نهج هؤلاء العلماء، لو انت عايز تكون مكتبه في العقيده. نعم. فإن اتسع الزمان للتزيد من العلم فليكن من الفقه فإنه الأنفع. تعال مسائل الفقه لا تكاد تنتهي. لا تكاد تنتهي مسائل الفقه. وكل مسألة تحتاج إلى تحرير وإلى أدلة. وطبعا هذا يحتاج إلى جد واجتهاد وعدم مضيع للزمان. كتب الفقهية ما من كتاب فقهي إلا ويشتمل على أحاديث ضعيفة. وضعيفة جدا ومنكرة. حتى كتاب المغني لابن قدامة مع ان هذا الكتاب يعتبر من افضل الكتب الفقهية الا ان تقريبا مش اقل من ربع الادلة بتاعته ضايعة. ضايعة ما بين ضعيف ومنكر وباطل. وانا هذا علمته بالذنب والفضارات انا اقوله جزازا. وطبعا الادلة دي الفقهاء مؤسسين عليها احكام. مؤسسين عليها احكام. يعني كثير من الاحاديث الموجوده في المغني انكرها ائمه الحديث زي الدارقطني، زي ابو حاتم الرازي، ابو زرع الرازي، بن عازب العقيلي، انكروا احاديث كثيرة ذهني ومعدن تحديد جاز وأنتس على أحكام شرعية. إذا الرجل لو عايز تنظر بقى في الأدلة وتعطيها حقها والكلام ده يبقى هتاخد أصول الحديث مع أصول الفقه النظر في الفقه. صح الدليل الأول وبعدين بعد كده تنظر في دلالة الدليل. فهل يتسع الزمان؟ هذه المسألة دي كلها بيقول لك إذا اتسع الزمان. وبعدين أما بعد كل اللي إحنا قلنا له أسلم مع اجتهاده في التسبب إلى اتخاذ الولد. تتزوج بعد ان في كل المسائل برضو ايه تتزوج عشان برضو ايه يكون عندك اولاد يرثوا عنك هذا العلم. عمر ابن ادم اللي 66 سنه اول ما يبتدي يفتح عينيه كده ويعرف الدنيا بيبقى ابن 15 سنه اللي هيبقى له 60 سنه 45 سنه 45 سنة تكفي الكلام اللي احنا بنقوله ده عشان يوفقه في الخصومات واللعب والفسح وشم الهواء. تطلع ايه 45 سنة ناس العمالية ضيعوا في أعمارهم وهم متزايدين بزي طلبة العلم برضو ده برضو شكل وشكل طلبة العلم والكلام. 45 سنة يكفوا مثل هذا الذي كلها يكفي بعضه. هذا يحتاج إلى همة حباء وإلى يعني عزيمة الناظر. رجل لا يضيع من زمانه شيئا ويكون شعاره كما قال ابن الجوزي نقلا عن شيخه أبي الوفاء ابن عقيل إنني أقصر بجهدي أوقات أكلي حتى أنني أختار سف الكعب وتحديه بالماء على النص لأجل ما بينهما من التفاول على الخبز يعني لأجل ما بينهما من التفاول في الفضل. يعني من الميقف الرئيس وعد عندهم فيه كده وبتاعه ويبلعه لا يجيب الكعب يسفه ويرجعه الأصل فيه ويحطه ويشربه بالله ويسقط على اساس انه يسكن الجوع وخلاص كده عشان ياكل بقى ويقعد يندغ بقى وبتاع ومش عارف ايه عايز نص ساعه انما سب الكعك وتحتيه بالماء خمس دقائق من نص ساعه ل 25 دقيقه يقدر يعمل فيها حاجه حتى لو مش هيشتغل حاجه في العلم يقعد يقول سبحان الله والحمد لله سبحان الله العظيم بس. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند الترمذي وغيره من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. طيب انت قاعد سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده هذه خمس نخلات في كم ثانية؟ في خمس ثواني خلاص؟ يعني في الساعة كم نخلة؟ 60 نخلة في السنة في المئوية 60 نخلة مش كده؟ ولا انا بعرفش احسن. طيب في الساعة 3600 3600 نخل في الساعة. لو انت بقى يعني عندك مشاوير كثيرة وبتاع حرك لسانك بس مش فاضي طول ما انت ماشي في الطريق فاضي قول سبحان الله الرحمن سبحان الله سبحان الله الرحمن على طول وانت ماشي قاعد في الاوتوبيس قاعد في العربية قول سبحان الله الرحمن. ممكن تحصل لك 3 4 ساعات في اليوم 3-4 ساعات في اليوم هندخل على 5000 دخلة في اليوم. وطبعا ده كله عبارة عن ايه اشياء زائدة على الهبة الالهية لان ده كسبك بعد ما تدخل الجنة ان شاء الله وتاخد شرطتك وتاخد ملكك تلاقيك متميز عن اللي ما قالش. وانا مش هقول سبحان الله بحمده واللي ما قالش ياخد دخلة دايما لا هيبقى عندي وما عندوش خلاص. يبقى انت عمرك ده عمر ثمين ممكن تستثمره استثمارا عظيما. اذا كما قلت ابن عقيل يقول انه لا يحل لي ان اضيع ساعة من عمري حتى اذا كشف لساني عن مطالعة عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرش بمجد يعني عشان ايه فك جسم فاعمل فكري حال استطراحة ما تشغل فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أصدقه. يبقى أول ما يقوم من النوم يبقى خطر بماله يعمل مشروع يعمل كتابه يفرع من الفروع العلمية يحرره ويهدمه الإمام الشافعي أحصل له في ليلة من الليالي أكثر من 36 مرة يسرج التراث ويطفئه. فسألوه كده يقول لي خطر لي شيء من العلم، يقول ما يسيبوش يتفلت على ما يجي الصبح يقول هكتبه، ده ممكن يتفلت منه، يقوم قايم مولع اللمبة وكاتب اللي خطر له وينساه 36 مرة في ليلة واحدة. ولذلك بورك لهم في أعمارهم وبورك لهم في أفكارهم. فده تحسين برضه لطالب العلم ان هو لا يضيع شيئا من عمره. وكان يحيى بن ابي كثير رحمه الله يقول كما رواه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاه، يقول لا يستطاع العلم براحه الجسد. عايز تريح جسمك مش هتطلب علم، دايما طالب العلم نفسه ينام، نفسه ينام، مش همته تعذبه. الروح الفتية التي يحملها بين جنبيه لا تدع له فرصة أن ينام، كل ما ينام تصحي عرش ينام. فليه روح فتية روح قوية. فنتمنى أن يوجد يعني فينا وبيننا من يصل إلى هذه الهمة العالية، لأننا في أمد الحاجة في هذا الزمان الذي ساخت فيه الإمام بكل أسف إلى هذا الضغط الذي يعز به إسلام المسلمين، لا سيما والهجمة الشرسة على العلوم الإسلامية القائمة على فن وسائل. الملف اللي وصلت دلوقتي لإخواننا اللي هم كل ناس يبعتوني حاجات تفور الدم، يعني الجماعة اللي عمالين يشتموا بقى في النبي ويشتموا في الأئمة ويشتموا في العلماء والكلام ده، والولد ده هو اللي صوته ده، الولد ده كان بيشتم البخاري. وانا رضيت عليه زمان قبل 4 سنين في جريده الاحرام لما كان عمال يشتم البخاري، وكان يقول البخاري يكره النبي، يكره النبي عليه الصلاه والسلام، وقول للبخاري ده سيعذب عذابا اليما، هو مصطفى محمود. مصطفى محمود ده اللي بيقول لك انه ربنا هيحاسب البخاري حسابا عسيرا. ليه؟ لانه هو الذي افشى عقيده التواكل في الامه، عقيده التواكل في الأمة. التوكل جاي منين؟ من الإيمان بالقضاء والقدر. ويقول لك يكتب بقى إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. مين اللي خلاها لا بد بقى إن شاء الله؟ مين اللي خلى بقى إن القدر خاضع لإرادة الشعوب؟ ده من العقائد الفاسدة اللي دخلت عليها. فكل هؤلاء كل يوم بيكتبوا في الجرائد والمجلات زخما ويعتدون فيه على السنه النبويه، فين رجاله الشعلة؟ فين حرس الحدود بتاعنا؟ اين شبابنا واين رجالنا اللي هم هيدفعوا مثل هذا الخطر؟ الكلام ده لو اتساب ولم يرد عليه احد يوشك ان تخطب الزنادقه على المنام. لو ما ردوا لو المسلمون لم يردوا هذا الخطر. وهو واحد من ضمن الجماعه اللي كاتبين في الملف ده ناشر كتاب اسمه شيوخ مصر بين نفاق الله ونفاق الحكام. فكل الشيوخ في مصر من وجهه نظر يا منافق لربنا يا منافق لحاله، لا خير فيه الجميع. مش ده رمي لاعراض هؤلاء؟ ازاي واحد يطلع يكتب كتاب زي ده ويصرح وينشر؟ ازاي الكلام ده حصل؟ هو ده مش برضه استنى لما يضرب ودايم زي الكتب دي يوميا ولم يرد اهل الحق اوشك حقهم ان يضيع؟ طب احنا نرد بايه؟ لا تكفي العاطفه وحدها، لا تكفي العاطفه وحدها. مناظره واحد مع التاني في شريط كانت في بعض الفضائحيات، واحد عمال يرد والتاني بيقول له انت خبيث، أنت وهم، أنت محرك، أنا الرد. الرد كله كده. طب أنا لو رجل بقى أشاهد واحد عمال يبقي شبهات والتاني عمال يشتم فيه، إيه اللي يقع في روحي أنا كرجل ما عنديش أي فكرة عن أي حاجة؟ إيه اللي بيشتم ده ما عنديش حاجة؟ مين الذي كان يسب رجل ممثل أهل السنة؟ مين اللي كان عمال يبقي شبهات رجل شيعي؟ لما واحد عمال يشتم ويجيب يقول لك ده ابن حجر العسقلاني اللي هو عامل فتح الباري عمال يضعف حديث البخاري، ترد على ده تقول له كذاب ما حصلش ايه ده؟ طب انا كراجل بسمع المناظره دي انا ممكن اقتنع بهذا الكلام؟ ما هو ده كله سببه ايه؟ سبب الضعف العلمي الذي تسرب اليه. احنا عايزين ناس رجاله متخصصه في صحيح البخاري الواحد، قصر حياته على الصحيحين، جاب كل الاحاديث كتب الخاصه بالصحيح ودرس الرده فيه، بحيث ان انا لو طلع واحد على النت عايز يكتب في البخاري اطلع له راجل من الجلد او يرد عليه، فلا يستطيع ان يصل معه الى شيء. والمساله دي ما تجيش بالتمس، مثلا دي تأتي بجهد جهيد وعزم حديث ووقت بديل. يبقى انت ما تعودش بقى تعوم في بحر العلم، عايز تبقى بالتالي نرميك في الحديث يبقى انت المحدث الاول، نرميك في الفقه يبقى انت الفقيه الاول، مش هتيجي مثلا، مش هتيجي مع تأخر زمن الطلب وقلة الشيوخ وقلة القرار وقلة الهمم. يبقى انت كن واقعية على نفسك، شوف انت تقدر تفهم فيه وتخصص فيه حتى لو كان شيئا يسيرا، بحيث ان احنا نعرف ان الرجل ده متخصص في الفقه، متخصص في البخاري، متخصص في مسلم، متخصص في العقيده. طلع واحد من امثال هؤلاء اجيب له واحد بديل، مفيش حد يعرف يسلك معاه. ليه؟ راجل دارس خاص، التاني جاهل مش عارف اي حاجه في البخاري، وانا عارف كل حاجه في البخاري. حتى نسخ البخاري مخطوطه يبقى عارف اوثق النسخ هي ايه؟ النسخة اليونانية، يعني يعرف ازاي اليوناني لم كل النسخ المعتمدة واعتمد ايه وحط على الحاشية ايه. مين في شباب يعرف هذا الكلام حتى لو كان بقاله 10 15 سنة بدأت حديثا؟ يبقى احنا عندنا ضعف علمي. يبقى لما اخي هؤلاء عشان يشتمونا وانا ارد عليه بالشتيمة وبالعاطفة، يبقى يعني كده ايه، يا ضيعة الايه العلوم. عشان كده احنا بنقول لاخواننا راجعوا انفسكم في مسألة اطلاب الفرد الاول، ما تحاولش تبقى عايز تبقى العالم المنصوري، ما عادش الزمان ده زمان العالم المنصوري اللي يعرف كل حاجة. ان انا شوف اتفضل انشرح ليه وابتدي بقى انسس نفسك ايه. فشوف يعني كما اقول لاخواننا اهو، العمر قصير جدا والعلم كثير، مفيش اي وقت الخصومات، ولا انا كده تقعد تلتفت ده ترد عليه وده ترد عليه. ليه؟ اذا كان مبطلا سيسقط، اذا كان محقا سيبدو عليه لوائح الحق، فان المحق مصدر. واحد عمال يشتم فيك وفصل فيك ولك تهم ملهاش اخر، كل ما تيجي بره نفسك يقوم جايب لك تهمه ثانيه، ريح دماغك بقى. يبقى الرجل ده له هدف واحد فقط، ان يسقط، لا يمشي عنه حوى، خلاص يبقى ليه اهتمام. انما اذا كان رجل منصف يدعو عليه لوائح الحق، الحق طبعا ده بيبان على طول، اوله الدس يسترك، غير التغطى يسترك وعين يجي كاتبك او يهاتفك او يتجشف لوجه الله مشقه انه يطلع من بلد لبلد ويصبر من جيبه عشان يوصل له، عشان يقول لك والله انت اخطات في كذا وكذا، وانت رجل مشهور ومذكور والناس بتسمع كلامك، فانا عايز تصلح الغلطه بتاعتك دي. يحصل نوع من المناقشات بينك وبينه، تصل في النهايه انا غلطان، لا انت غلطان، لا انا المفروض ابين، انا المفروض مش عارف اعمل ايه، هتوصل في الاسف. بيبان عليه اذا كان رجلا يريد زينك ورجل يريد انك انت تستمر في العطاء في الكلام ده. لكن غير كده ما تضيعش عمرك. لا تضيع عمرك مع امثال هؤلاء، العمر اكثر بكثير جدا من ان تنفقه مع ده شويه وبعد شويه، وبعدين تيجي على الحق الذي تعتقد فلا تجد له وقتا. فابن الجوزي رحمه الله يعني يقول بعد الكلام ده كله لا مانع ان يتزوج. وطبعا احنا برضه بنقول للطالب لا سيما اذا كبر سنه ان هو يستعين بالزواج على تسكين قلبه. صح، ترك الزواج بيعطي طالب العلم دفع، لكن اذا كان طالب العلم متشوش الفعل لا يستطيع ان ياخذ العلم الا اذا تزوج، انا بقول له تزوج ان استطعت. فان الزواج يسكن عاطفه المرء، يسكن عاطفه المرء ويفرغ قلبه وعقله للطلب. وفي النهايه يقول ابن الجوزي الخلاصه من هذا البرنامج العلمي والذي ابتدات الكلام بها، وهو أن العلم ليس غاية في نفسه، إنما هو وسيلة لغاية عظمى، ألا وهي معرفة الله ومحبة الله تبارك وتعالى. يقول: ثم ليعلم أن الدنيا معبرة، فليلتفت إلى فهم معاملة الله عز وجل، ليس مجموعة ما حصله من العلم يدله عليه، أي يدله على الله. فإذا تعرض لتحقيق معرفته ووقف على باب معاملته، فقل أن يقف صادقا إلا وإنسب إلى مقام الولاية. طبعا أرجو أن برضو الناس ما يفكرش في الجودة، يعني جدا مجذوبة مع المجاذيب الكلام ده، لا، الجودة كان حربا عوانا على أمثال هؤلاء. فهو الجذب هنا مسألة لغوية عند الجودة، لأنه كان يعني يحارب الصوفية وتبدأ بالتكليف كله قائما على حرب هؤلاء. الذي المقصود كلامه الا يعني بالفرد حقق من العلم الذي يتعلمه وكان صادقا، فقل الا يصل الا واجتبيه رب العالمين تبارك وتعالى الى مقام الولايه، ومن اريد وفق، ولم يقل ومن اراد وفق. ومن اريد زي المخلص والمخلص، المخلص ده ناجي خلاص، ليه؟ لان الله عز وجل هو الذي اخلصه لنفسه. اما المخلص فقد وقد، قد يصل وقد لا يصل، تدرك هذا من افات الطريق فتقطعه عن بلوغ المنزل خلاص. اما المخلص فلا بد ان يصل. وان لله عز وجل اقواما يتولى تربيته ويبعث إليه في زمن الطفولية مؤدبا ويسمى العقل، ومقوما ويقال له الفهم، ويتولى تهذيبه وتثقيفه، ويهيئ لهم أسباب القرب منه، فإن لاح قاطع قطعهم عنه حماهم منه، وإن تعرضت بهم فتنة دفعها عنه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منه، ونعوذ به من خذلان لا ينفع معه سهما.